بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع، أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لا يزال المصنف يسوق الحديث في باب ما جاء في الوتر، وقد سبق الكلام على وتر حكمه، وأن الجمهور أنه سنة، لكنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركها لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا سبق أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأنه لا يجوز أن تصلى 4 سردة، وأن من صلى 4 سردة من زاد على 2 في صلاة الليل متعمدا فصلاته باطلة، صلاته باطلة. وإن كان سهوا فإنه يسجد للسهو، والزائد لاغي، زائد لاغي، كما لو زاد 5 في الظهر أو العصر ناسيا فإن الزيادة تكون لا عبرة بها، لكن يسجد للسهو. وإنما قلنا صلاة الليل مثنى مثنى لأن هذا خبر يراد به الأمر، والخبر إذا أريد به الأمر فهو أقوى من الأمر، الخبر إذا أريد به الأمر فهو أقوى من الأمر. قال: فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت، توتر لك ما صليت، هذا وتر، يعني إذا أردت أن تنصرف يعني تنتهي من الصلاة فأوتر، لأن صلاة الليل تختم بوتر، صلاة الليل تختم بوتر. ولهذا قال القاسم لما ذكر هذا الحديث: فاركع ركعة، ركعة يعني واحدة، وهذه لمن خشي الفجر، لمن خشي طلوع الفجر فإنه يوتر بواحدة، أسرع له. وإلا السنة أن يوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن استطاع أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن استطاع أن يوتر بخمس فليفعل. لكن الركعة الواحدة إذا خشي صلاة الفجر فإنها أخف وأسرع له. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوتر بثلاث، يعني منذ أن بلغنا الحلم وحقلنا أدركناهم يسردونها سردا، يعني أدركناهم يسردون الثلاث. وإن كل اللواسع أرجو ألا يكون به بأس، أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. هذا دلالة على أنه لو أوتر بأكثر من واحدة لا بأس، بل السنة وردت بهذا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل. فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ عدد 50 آية إلى آخره. هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولكن انتبهوا، ال 11 ركعة هذه من فعله، هذه من فعله عليه الصلاة والسلام. أما قوله فقال صلاة الليل مثنى مثنى، دل على أنها لا تتقيد بعدد معين، لا تتقيد بعدد معين. لكن من أراد أن يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يفعل مثل فعله ها فليقرأ مثل قراءته، مثل قراءته. أما أن يأتي شخص يقول أنا لا أزيد على 11 ركعة ويقرأ نصف وجه ويصلي بالناس مثلا، فنقول هذا ما أتى بالسنة، هذا ما أتى بالسنة. نعم يجوز له أن يصلي 11 ركعة، لكن لم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزد على 11 ركعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أراد أن يخفف القراءة فليكثر الركعات، أراد أن يخفف القراءة فليكثر الركعات، ومن أراد أن يطيل القراءة فليجعلها 11 ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا مشهور مذهب الحنابلة أن صلاة رمضان 21 ركعة أو 23، الشافعية 33، وهناك من قال بالأربعين أيضا، فهي على حسب الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن المشكلة في الحقيقة الذين لم يفقهوا الحديث ولم يفقهوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بعد 11 ركعة وهو ينقرها نقرأ. يقول نعم من أراد أن يصلي 11 ركعة فلتكن صلاته على الأقل معتدلة، على الأقل معتدلة، بل سمعت أنا وقد سمعتم أنتم أيضا أن من الناس من أقرأ بآية واحد، يعني بلغنا أنه شخص قرأ الرحمن ثم ركع، لكن هذه ما ندري يعني صحيح ولا، لكني سمعته في الركعة الثانية علم القرآن، هذه ليست صلاة خاصة في قيام الليل. وإلا هو لو اقتصر على الفاتحة فصلاته جائزة، صلاته جائزة بلا إشكال. لكن من أراد السنة فعليه بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال كان يصلي 11 ركعة، لكن مر معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بينما ذكر ابن عباس وما ذكرته عائشة فقال بعضهم، إن ابن عباس جعل معها صلاة أول الليل، فإن المتهجد يسن أن يصلي ركعتين خفيفتين قبل تهجده، فقد تكون هاتين الركعتان من جملتها فصارت كم؟ 13. ومنهم من قال إن ابن عباس عد معها صلاته ركعتين وهو جالس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه لما أوتر صلى ركعتين وهو جالس بعد صلاة الوتر، كم صار المجموع؟ 13. ومنهم من قال عد ركعتي الفجر بعد قيام الليل لما أوتر النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر، فصارت مع الجميع كم؟ 13. وأقرب الأجوبة ما ذكره بعض المحققين أن ابن عباس ذكر ما رأى وعائشة ذكرت ما رأت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى 11 ركعة وصلى 13 ركعة. لكن صلاة الليل لا حد لها، صلاة الليل لا حد لها، الإنسان يصلي ما شاء، لكن إذا خشي الصبح فإنه يوتر بركعة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته، تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. يعني سجود النبي عليه الصلاة والسلام قدر ما يقرأ أحد الصحابة 50 آية. والمراد بالخمسين آية القراءة المعتدلة والآيات المتوسطة، هذا المراد، المراد القراءة المعتدلة، ليس بالقارئ الذي يسرد القراءة سردا وليس الذي يمططها. فبعض الناس يمد بالقراءة، يعني ممكن يأخذ بالآية الواحدة أكثر من دقيقة، فهي قراءة متوسطة، قراءة متوسطة. وأيضا الآيات متوسطة، آيات متوسطة، فليست مثل آيات الرحمن، ليست مثل آيات الرحمن، وليست مثل آيات الدين في البقرة مثلا، إنما الآيات المتوسطة، يعني قدر ما يقرأ أحدهم 50 آية. وهم رضي الله عنهم لم يكن عندهم ساعات، لكن معلوم بالتوقيت هذا معلومة، يعني 50 آية معلوم. كم يكون قدرها عندنا؟ كم تكون تقريبا؟ 10، أقل من 10 دقائق. يعني الجزء كم دقيقة؟ 20 دقيقة. إيه؟ لا السريع 10. السريع 10؟ ها طيب. المتوسط ممكن 25. يعني 50 آية كم تقريبا؟ يعني ممكن يقال 4 دقائق 5 ولا لا؟ جربوا جربوا. انظروا. يمكن تقريبا 5 دقائق أو أقل بعد. لكن على كل حال المراد قراءة المتوسطة، والآيات المتوسطة أيضا التي ليست بالطويلة ولا بالقصيرة. قال قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ركعتين قبل صلاة الفجر، وهذه راتبة الفجر، راتبة الفجر. ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة، هذا الاضطجاع قبل الصلاة، هذا الاضطجاع قبل الصلاة. ومر معنا بالحديث السابق الاضطجاع قبل قبل أن يصلي راتبة الفجر، قبل أن يصلي راتبة الفجر. وهنا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وقبل الفريضة، قبل صلاة الفجر. فممكن يقال أنه اضطجع مرتين، مرة بعد قيام الليل ليرتاح من قيام الليل، والضجع الاضطجاع الآخر بعد سنة الفجر، بعد سنة الفجر. والخلاف فيها عند العلماء معلوم، خلاف مرة معنا أن من العلماء من قال أنها سنة، أنها سنة، فيسن الإنسان يضطجع إذا صلى راتبة الفجر يضطجع قليلا، ومنهم من قال أنها ليست بسنة، إنما هي الحاجة، إنما يستحب أن يفعل الإنسان الحاجة إذا احتاج إليها. أما مذهب ابن حزم فهي واجبة لا بد منها، لو لم يضطجع ما صحت صلاته، لو لم يضطجع ما صحت صلاته. والصحيح أنها الحاجة، صحيح أنها للحاجة. قال فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ عدد 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة، حتى يأتيه المؤذن للصلاة. لكن هل يؤخذ منه أن المؤذن يقيم بدون أن يقول له الإمام أقم؟ يعني حنا اعتادنا الآن أن المؤذن لا يقيم إلا إذا قال له الإمام أقم، وهنا هل أهم يوصل وقال له أقم أو أقام ثم دعاه؟ هذا الذي يظهر، يظهر أنه يقيم والنبي صلى الله عليه وسلم إما في الطريق أو إذا راه قدم أقام، فالله أعلم. الله أعلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي بسرعة. أي باب؟ باب ساعات الوتر. طيب. باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي بسرعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. قال رحمه الله باب ساعات الوتر. باب ساعات الوتر، هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله لبيان أوقات الوتر، عقدها لبيان أوقات الوتر. فمتى وقت الوتر؟ متى وقت الوتر؟ الوتر وقته أول الليل وأوسطه وأخر من كل الليل. وقت الوتر من كل الليل هذا وقته. ومتى يبدأ؟ بعد صلاة العشاء. يبدأ وقته بعد صلاة العشاء. وعائشة رضي الله عنها تقول من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يدل على أن وقت الوتر الليل كله. وقت الوتر الليل كله. لكن أفضله أفضل الوتر آخر الليل. أفضل الوتر آخر الليل لمن؟ لمن علم أنه سيستيقظ. لمن علم أنه سيستيقظ فالوتر آخر الليل أفضل. آخر الليل أفضل. ومن خشي أن لا يستيقظ فليوتر أول الليل. من خشي أن لا يستيقظ فليوتر أول الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره وذلك أفضل. فليوتر آخره وذلك أفضل. هذا في صحيح مسلم. هذا في صحيح مسلم. فآخر الليل أفضل لمن قال بعض أنه سيقوم. أما من خاف أن لا يقوم فليوتر أوله. فليوتر أوله. أما وقت الجواز وقت الوتر فالليل كله من بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء حتى لو كان الإنسان مسافرا وجمع جمع تقديم سواء في السفر أو في المطر. لو أن إنسان جمع جمع تقديم يعني قدم العشاء مع صلاة المغرب فهنا يبدأ الوتر. يبدأ وقت الوتر بعد صلاة العشاء حتى لو قدمها. حتى لو قدمها بعد صلاة المغرب. لكن إذا أوتر أول الليل. إذا أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل. ثم قام آخر فهل يشفع الوتر أو لا؟ إذا قام آخر الليل فهل يشفع الوتر أو لا؟ يعني يصلي ركعة آخر الليل فيكون شفعها بركعة. شفعها بركعة. قال بهذا بعض العلماء. قال بهذا بعض العلماء. ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا قام آخر الليل يأتي بركعة أخرى تشفع الركعة السابقة. تشفع الركعة السابقة فيكون صلى ركعتين. وصلى ركعتين ثم إذا فرغ من الصلاة أوتر. ثم إذا فرغ من الصلاة أوتر. هذا هو القول الأول قال به بعض أهل العلم. القول الثاني أنه لا يعيد الوتر. القول الثاني أنه لا يعيد الوتر بل يكتفي بوتره الأول فيصلي ولا يحتاج الوتر. يصلي ولا يحتاج الوتر. وهذا القول هو الصحيح. هذا القول هو الصحيح لأنه إذا شفعه بركعة. إذا شفعه بركعة فقد أوتر كم؟ مرتين. ثم إذا صلى وأوتر كم أوتر في الليل؟ ثلاث مرات. يعني لا يمكن أن يكون شفع ركعة لأن الفصل طال. يعني هو أوتر أول الليل ثم حصل فاصل حديث كلام ونوم وقت طويل ثم قام وصلى ركعة بينهما فاصل طويل فلا يمكن أن نقول يشفع بركعة. هذا القول ضعيف. والقول الصحيح أنه لا يشفع بركعة لأنه إذا شفعه بركعة ها يصدق عليه أنه أوتر بكم ها أنه أوتر كم وتر؟ ثلاث وليس وترين. ثلاث لأن أوتر أول الليل وشفعه بركعة وختم صلاة الوتر. كم مرة أوتر؟ ها أوتر ثلاث ولا وتران في ليلة. وهذا قوله الصحيح. هذا قوله الصحيح أن من غلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل فليوتر ثم إذا قام فليصلي. إذا قام فليصلي ما شاء ولا يوتر. ولا يوتر. أما من كان يسهر. من كان يسهر في عمل في طلب علم أو غيره. من كان يسهر فإنه يوتر قبل أن ينام. فإنه يوتر قبل أن ينام. وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. أبا هريرة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة يسهر أول الليل في طلب العلم، يسهر أول الليل في طلب العلم، ثم إذا أراد أن ينام أوتر، إذا أراد أن ينام أوتر. وعلى كل حال، يعني بعض الناس قد يقول مثلا أنا لا أستطيع أقوم أصلي آخر الليل أكسل أو غير، نقول صل أول الليل، يعني ما المانع؟ إذا صليت العشاء تنفل كم ركعة، 4، 6، 8، 10، 11، ثم بعد ذلك نم. فإذا عودت نفسك على هذه الطريقة بعد مدة تجد نفسك لا تستطيع إلا أن تصلي من الليل، ثم بعد مدة تجد نفسك نشيطا على الصلاة في آخر الليل، على الصلاة في آخر الليل. ولا بعض الناس قد يؤخر الصلاة، يقول أنا أريد أن أصلي آخر الليل ثم ما يقوم، ثم الليلة الأخرى ولا يقوم، وهكذا. نقول صل أول الليل، صل، يعني مثل ما يصلي الناس في رمضان التراويح أول الليل، يكون لك قيام أول الليل حتى بعد ذلك تعتاد عليه، تعتاد عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم، بالوتر قبل النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أوصى من؟ أوصى أبا هريرة، وصح أنه أوصى أبا ذر، وأنه أوصى أبا الدرداء، كلهم يقول أوصاني خليلي بثلاث. فهؤلاء رضي الله عنهم يسهرون في طلب العلم، فلا ينامون إلا آخر الليل، لا ينامون إلا آخر الليل، فيوترون قبل أن يناموا، يوترون قبل أن يناموا. ثم ذكر حديث أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ والمراد بالركعتين هنا راتبة الفجر، الغداء صلاة الفجر، الغداء صلاة الفجر، المراد بالركعتين راتبة الفجر. أرأيت الركعتين قبل، وأرأيت إذا أتت فالمراد بها أخبرني، المراد أخبرني. أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهم القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مثنى من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة، ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه. يصلي الركعتين يعني راتبة الفجر قبل صلاة الفجر وكأن الأذان بأذنيه، إشارة إلى تخفيفها، إشارة إلى تخفيفها، يعني أنه يصلي راتبة الفجر قبل الإقامة، يصلي راتبة الفجر قبل إقامة الصلاة، قبل إقامة الصلاة. وإذا كان يصليها قبل الإقامة فإنه سيخففها، فإنه سيخففها. وهذا ما صح عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الفجر حتى أقول أقرأ بأم الكتاب. هذا في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخففه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف ركعتي الفجر. وهنا يقول: وكأن الأذان بأذنيه، وكأن الأذان بأذنيه، والمراد بالأذان هنا الإقامة، المراد بالأذان هنا الإقامة، يعني وكأن الأذان بأذنيه، يعني وكأن الإقامة بأذنيه، وكأن الإقامة بأذنيه. فهو يخففها، يجعلها عند الإقامة، يجعلها قبل الإقامة. قال حماد: أي بسرعة، أي بسرعة، لأنه يصليها وكأن الإقامة بأذنيه، دل على أنه يخففها. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. يعني أوتر النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل، وأوتر وسطه، وأوتر آخره، لكن آخر ما أوتر من الأوقات السحر، آخر وتره إلى السحر، إلى السحر، والسحر آخر الليل، سحر آخر الليل الذي يجوز فيه الأكل للصائم، يجوز فيه الأكل للصائم، يعني قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر. نعم. الحديث أن السنة في سنة الفجر تصلى قبل الإقامة. نعم. ليبكر مثلا من المسجد. نعم. هو الأصل أن تصلى إذا دخل الوقت، هذا الأصل. الأصل أن ركعة الفجر تصلى إذا طلع الفجر، سواء أذن أو لم يؤذن. لكن كون المصلي يؤخرها للإقامة دل على أنه يخففها، لأن إذا صلاها قبل الإقامة سيجعلها خفيفة. وإلا ركعة الفجر لا تصح إلا إذا طلع الوقت، إذا طلع الوقت ويجعلها خفيفة، يجعلها خفيفة. فمثلا الآن يعني بعض الناس قد يصلي مع الأذان، مع الأذان والتقويم قد يكون فيه تقديم، قد يكون فيه تقديم 5 دقائق أكثر، وعلى هذا ينبغي الإنسان يؤخر راتبة الفجر إلى يجعلها مثلا بعد الأذان بربع ساعة 20 دقيقة. فمثلا لو أتى وقت الأذان، لو أتى وقت الأذان فإنه لا بأس أن يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد الآن ويجعل راتبة الفجر بعد ما يمضي من الوقت 20 دقيقة، 17 دقيقة، هذا لا بأس، ليحتاط يكون صلاته في أول وقت، لكن تكون صلاته إذا دخل الوقت. لكن لو أن إنسان الآن صلى ركعة الفجر بعد الأذان مباشرة، بعد الفجر مباشرة، لا نقول له لا تصح، لأنه اعتمد على شيء معتبر شرعا، فالتقويم معتبر شرعا، الوزارة الشرعية معتبرة، فهو تبرأ ذمته إن شاء الله، تبرأ ذمته والمسؤولية على وضع التقويم والجهة التي اعتمدته. لكن الإنسان يعني يحتاط، ما المانع؟ ولا تجد بعض الناس يخرجون مثلا للعمل من حفر القاعدة وقت الأذان ويخشون من الزحام في الطريق ويصلي الفجر والناس يؤذنون، هذا غلط عظيم. يعني راتبة الفجر أمرها أخف، لو قدر أنه صلى راتبة الفجر قبل الوقت ولم تقبل ما في ضرر، نافلة، لكن صلاة الفجر يصليها وهم يؤذنون أو ما بين الأذان لدقيقتين دقائق قد انتهى الأذان، نحن ما نحتاط. يعني لا أصلي الفجر إلا قبل طلوع الشمس بعشر دقائق وربع ساعة أحسن من لا أصليها مع الأذان مباشرة. يعني إذا صليتها مع الأذان قد أكون صليتها قبل الوقت، لأن من العلماء من يقول في تأخير 5 دقائق. شيخنا رحمه الله تعالى كان يقول التقويم في تأخير 5 دقائق بلا ريب، يقول 5 دقائق ما فيها شك. لكن نحن لا يجوز أن نلبس على الناس ونشوش عليهم. لو قلنا للناس الآن لا تصلون راتبة الفجر إلا بعد الأذان 20 دقيقة، شوشنا على الناس، شكوا في صلاتهم، ولا ينبغي لنا هذا، لأنه تقويم معتمد من جهة رسمية شرعية مسؤولة عن أوقات الصلوات. فنقول إن شاء الله ذمته تبرأ، لكن الإنسان يحتاط، الإنسان يحتاط فيؤخر صلاة الفجر إلى أن يتمكن منها. ووقت الفجر لا ينتهي إلا بطلوع الشمس، لا ينتهي إلا بطلوع الشمس، فالإنسان يحتاط. ماذا كنا نتكلم عنه؟ لا نتكلم عنه ولا سؤال؟ إيه نعم. لكن إذا لم يتمكن من ركعتي الفجر، إذا أتى وقد قيمت الصلاة، قيمة الصلاة، فإنه يصلي معهم الفريضة وهو في الخيار، إن شاء صلى راتبة الفجر بعد الصلاة وإن شاء صلىها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، لأنها قضاء في الوقتين قضاء، وكونه يقضيها بعد طلوع الشمس أحسن من كونه يقضيها في وقت النهي، في وقت النهي، لكنه جاهز لو قضاها بعد ركعة الفجر لا بأس، أقصد بعد صلاة الفجر لا بأس، لأنها تابعة لصلاة الفجر، ولو أخرها إلى ارتفاع الشمس فيصليها قضاء فإن هذا لا بأس. احنا ما ذكرها، ما ذكر الوتر هل يقضى او لا يقضى؟ مره معنا امس مره معنا ايه. طيب بالنسبه لقضاء الوتر اذا نام عنه هل يقضي الوتر؟ اقصد اولا متى ينتهي وقت الوتر؟ القول الاول انه ينتهي بطلوع الفجر، القول الاول انه ينتهي بطلوع الفجر، فاذا اذن الفجر انتهى وقت الوتر، انتهى وقت الوتر. والقول الثاني أن صلاة الوتر له وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت الاختيار إلى طلوع الفجر، وقت الاختيار إذا طلع الفجر انتهى وقت الاختيار، بقي وقت الضرورة إلى إقامة الصلاة، وقت الضرورة إلى إقامة الصلاة. وأظن هذا مذهب الإمام مالك. الله أعلم، أظن مذهب الإمام مالك. نعم، ها الإمام مالك. طيب، إلى أذان، إلى إقامة الصلاة، هذه الضرورة. فإذا كان، فإذا قلنا بهذا القول الضرورة، نقول ها يوتر مدام ما أقيمت الصلاة، ولكن الصحيح أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، لأن إذا طلع الفجر انتهت صلاة الليل، إذا طلع الفجر انتهت صلاة الليل، والوتر من صلاة الليل، والوتر من صلاة الليل. طيب، هل يقضى أو لا يقضى؟ قال بعض العلماء فإنه لا يقضى، بعض العلماء يقول فإنه لا يقضى، لأنه صلاة فات وقتها وانتهت، سنة فات محلها فلا يقضى. وذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع قضاء، أنه يشرع قضاءه، واضح؟ وهذا هو الراجح، أنه لا بأس أن يقضيه، هذا الراجح، أن الوتر يقضى، أن الوتر يقضى، واضح؟ طيب، كيف يقضى؟ كيف يقضى؟ القول الأول أنه يقضى على هيئته، أنه يقضى على هيئته، يعني يوتر بثلاث أو واحدة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتري فليصلي إذا أصبح أو ذكر. فكون يقول فليصلي إذا أصبح أو ذكر، هذا يدل على أنه على هيئته، على هيئته. والقول الثاني أنه يقضى شفعا لا وتر، القول الثاني أنه يقضى شفعا لا وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، إذا نام عن وتره من الليل، حزب من الليل، أقصد إذا لا نقول نام، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل، إذا تعب أو حصل له عياء أو شيء، غاب عني حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، صلى من الليل 12 ركعة، 12 ركعة. طيب عائشة ماذا تقول؟ كان يصلي من الليل كم؟ 11 ركعة. وإذا نام عن حزبه أو كسل عنه كم يصلي؟ 12، دل أنه يشفع، لأن النهار ليس في وتر، وتر النهار صلاة المغرب فقط. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن من نام عن وتره فلا بأس أن يقضيه ويشفعه بركعة، لا بأس أن يقضيه ويشفعه بركعة. يعني مثلا إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث، ها فيجعلها أربع، إذا من عادته أن يوتر بواحدة يجعلها ثنتين، من عادته أن يوتر بخمس يجعلها ست، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، فجعلها كم؟ 12، جعل 12 ركعة، واضح؟ ظاهر؟ نعم جمال، خلاص أقول واضح؟ طيب. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قال رحمه الله: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. عقد هذه الترجمة لتعاون المؤمن، تعاون المؤمن مع أهله على الخير وعلى صلاة الوتر، وهذا من التعاون على البر والتقوى، هذا من التعاون على البر والتقوى. وهذا هو السنة، أن الأهل يوترون أيضا آخر الليل، أن الأهل يوترون آخر الليل، إذا أراد أن يوتر أيقظهم الوتر، إذا أراد أن يوتر أيقظهم، إلا إذا كان يشق عليه، كان يشق عليهم فلا بأس أن توتر المرأة أول الليل وهو آخره. قال رحمه الله تعالى في حديث عائشة: قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه. وهذا فيه جواز استقبال المصلي للمرأة، جواز أن يستقبل المصلي للمرأة وأنها لا تقطع الصلاة، وأنها لا تقطع الصلاة. إنما الذي يقطع الصلاة المرور، إنما الذي يقطع الصلاة المرور. ولهذا عائشة تكون معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أراد أن يوتر أو قضى أي قضى، فإذا أراد أن يوتر أي قضى. وكونها معترضة لا يعتبر مرور، لا يعتبر مرورا بين يدي المصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، راقدة معترضة، ولا معترضة كيف؟ طيب، وشراب أنا راقدة، راقدة خبر لأي شيء؟ لأن الضمير، نعم أنا مبتدأ، راقدة خبر. طيب ما اللي بعدها؟ معترضة حال، نعم حال تجري، توافقونه أن حال هي أخبرت أنها راقدة، لكن على أي حالة؟ معترضة، هذه حال، يعني معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني. وهذا أيضا من تواضع عليه الصلاة والسلام أنه يصلي بجوار فراش زوجته، يصلي بجوار فراش زوجته، خلاف ما يفعله بعض المترفين، وهو أنه لا يصلي أصلا من الليل إلا نادرا، فإذا صلى لا يصلي وحوله شيء من الفرش أو من ما يتلحف به، وهذا من الكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يركع غمزها فكفت رجليها، وفيه أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، قلة العيش إلى آخره. فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، أيقظني فأوترت. وهنا ما ورد أنه يوقظها لصلاة الليل، إنما يوقظها للوتر، يوقظها للوتر، لكن ورد ما يدل على إيقاظ الأهل. قد ورد النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة قام من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. الحين بعض النساء يخصص السجادة في الصلاة ما تصلي إلا عليها، ما له أصل هذا، ما له أصل، لأن اتخاذ السجادة قد يجعل الإنسان ما يصلي على الفرش. هذا أنا رأيته بعض الناس، إذا كنا عنده في البيت أرد نصلي في المجلس أخذ السجادة. طيب الأصل الفرشة الطهارة، هذا الأصل، يعني حتى أنه لا ينبغي أن يسأل، لا ينبغي أن يقول الفرشة دي نظيفة ولا ما هي نظيفة، لا الأصل الطهارة، فيصلي، لكن لا بأس أن يتخذ مصلى سواء الرجل أو المرأة، لا بأس أن يتخذ مصلى في بيته، يعني زاوية في بيته مكان، هذا لا بأس، بل ينبغي. لقصة عثمان بن مالك رضي الله عنه، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته مكان اتخذه مصلى، فالإنسان يجعله مصلى والمرأة تجعل لها مصلى في بيتها. ولهذا ورد في اعتكاف المرأة أن من العلماء من قال تعتكف في مسجد بيتها، دل على أنها تتخذ مسجد في بيتها، يعني مصلى. نعم لا، حتى مرور الجارية ما يقطع الصلاة، حتى لو مرت امرأة ليست جارية غير بالغة فإنها لا تقطع الصلاة، الذي يقطع الصلاة المرأة، يقطع الصلاة المرأة، أما الجارية لا، والرجل الكبير لا يقطع الصلاة. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، نعم، لكن يأثم المار، يأثم من الصلاة صحيح. نعم دخلنا احنا من الوتر الى الستره. على كل حال الاصل التساوي في الحرم وفي غيره، ما يجوز المرور بين يدي المصلي، لا، لكن الحرم لاجل المشقه، الحرم لاجل المشقه يعفى عن ذلك، لانه صعب ان يقف والناس كثير زحمه، والاصل ما فيه فرق بين الحرم ولا غيره. باب ليجعل اخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. باب الوتر على الدابة. بس قال رحمه الله تعالى: باب ليجعل آخر صلاته وترا. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لجعل الوتر لجعل آخر الصلاة وتر، لجعل آخر الصلاة وتر. وهنا حديث يقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. وبناء عليه إذا أوتر أول الليل هل يجوز له أن يصلي آخر الليل؟ الأصل في الأمر الوجوب، فإذا قلنا أصل الأمر الوجوب معناه لا يجوز أن يصلي، فإذا أوتر ما بعد الوتر صلاة. واضح ولا لا؟ ولكن هناك صارف صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، هناك صارف صرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتر صلى ركعتين وهو جالس، لما أوتر صلى ركعتين وهو جالس، فدل على الاستحباب في هذا الأمر، دل على أن جعل آخر الصلاة وتر هذا مستحب. فنقول نعم يستحب لمن أراد أن يصلي أن يجعل آخر صلاة وتر، آخر صلاة وتر. لكن لو أنه أوتر ثم قام من الذي يراد أن يصلي نقول لا بأس أن يصلي، لا بأس أن يصلي، لأن الأمر بتأخير الوتر الاستحباب، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد ما أوتر، صلى بعد ما أوتر، ودل على أنه لا يجب أن يكون الوتر آخر شيء، إنما يستحب، إنما يستحب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، لا تصلوا بعد الوتر، فقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، ولم ينهي عن الصلاة بعد الوتر، فدل على الاستحباب، دل على أنه مستحب. نعم. باب الوتر على الدابة. واحد كان بسؤال هنا منه. السؤال في الحديث السابق. قبل قليل ولا؟ قبل قليل. أي نعم. لو جعلته مصلى هل يصلي عليه السنن كلها أو ينوع السنن في حجر البيت؟ لا ما له داعي حجر البيت. البيت حكمه واحد. إذا صلى في أي مكان البيت يعتبر صلى في البيت كله. ما يحتاج. باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. قال رحمه الله: باب الوتر على الدابة. باب الوتر على الدابة، في هذه الترجمة بيان أن الوتر ليس بواجب، في هذه الترجمة بيان أن الوتر ليس بواجب، لأن صلاة الفريضة لا تصلى على الدابة، صلاة الفريضة لا تصلى على الدابة، إنما التي تصلى على الدابة النافلة، التي تصلى على الدابة النافلة. ولهذا قال: باب الوتر على الدابة، باب الوتر على الدابة. وقال البخاري: الدابة، باب الوتر على الدابة، ولم يقل على البعير، ليبين أن المراد أي دابة، يبين أن المراد أي دابة، سواء على البعير أو على الحمار أو غيره من الدواب التي تركب. وهل يوتر على السيارة؟ نقول نعم، نعم يوتر على السيارة، إلا إذا كان هو الذي يقودها وتشغله، هذا لا يوتر، كان الإنسان مشغول يسوق السيارة هذا ما هو فاضي أن يركع ولا يذكر ولا يقرأ، لكن لو كان غير السائق فلا بأس، لا بأس أن يوتر على السيارة. والسائق إذا تمكن أيضا أن يوتر والوضع طبيعي فهذا لا بأس، لكن كانت السيارة تشغله عن صلاته فلا يوتر. قال عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته. فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ سعيد بن يسار لما أراد أن يوتر نزل، كأنه والله أعلم يظن أن الصلاة على الدابة لا تصح، الصلاة على الدابة لا تصح. قال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قدم رضي الله عنه الدليل على الحكم، قدم الدليل على الحكم، فقال أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. فكونه يقول أليس لك في رسول أسوة حسنة دل على أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الدابة، ثابت الوتر على الدابة، ولهذا قال بلى والله، أقسم سعيد بن يسار لابن عمر أنه له أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يؤخذ منه فائدة أن الإنسان إذا أراد أن يخبر أحدا بالسنة أن يبين له الدليل، أن يبين له الدليل، وإلا لو قلت لشخص من السنة يا أخي أن تفعل كذا وكذا قال لك خلاص أعطني الدليل، هذا منه سنة، ينبغي أن يكون الإنسان مستحضرا للدليل يبينه. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، كان يوتر على البعير، ولو كان الوتر واجبا ها ما أوتر على البعير، وكان الوتر واجبا ما أوتر على البعير. نعم. باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. قال باب الوتر في السفر. لما ذكر الوتر على الدابة، ومعلوم أن الوتر على الدابة يكون متى؟ في السفر، لأن النافلة ما تصلى على الدابة في الحضر لكن في السفر، وإنما عقد هذه الترجمة باب الوتر في السفر ليرد على من قال إن الوتر لا يسن أن يصلى في السفر، يرد على من قال إن الوتر لا يصلى في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الرواتب، رواتب الصلوات، ففهم بعض العلماء أن السنن كلها لا تصلى في السفر حتى الوتر لا يصلى في السفر، فأراد أن يبين رحمه الله أن الوتر يصلى في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه في سفر ولا حضر، ما ترك الوتر في السفر. ثم ذكر حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفريضة، يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، فيه الصلاة على الدابة، الصلاة على الدابة، لكن الصلاة على الدابة ثلاث شروط، واضح ولا؟ الشرط الأول أن يكون مسافرا، الشرط الأول أن يكون مسافرا، الشرط الثاني أن تكون نافلة، تكون نافلة، الشرط الثالث أن تكون على الدابة، تكون على الدابة، هذه لا بأس أن يصليها يومئ في الركوع والسجود. ها انتبهوا كم شرط، ما هو الأول؟ أن يكون في السفر. طيب غير المسافر يجي يصلي على الدابة يومئ في الركوع والسجود؟ نقول لا. الشرط الثاني نافلة، الفريضة ما يجي يصلي على الدابة لأن الفريضة لابد أن يركع ويسجد. الثالث ها أن يكون على الدابة، لو كان يمشي على رجليه ومسافر هل يصلي يومي بالركوع والسجود؟ نقول لا، لابد يكون راكب على الدابة. فالصلاة على الدابة بشروط الثلاثة، أن يكون راكب دابة، أن يكون مسافرا، أن تكون نافلة. فلو لم يكن راكب يجب أن يركع ويسجد، ولو لم يكن سفر ما صلى على الدابة، ولم تكن نافلة فإنه لا يصلي على الدابة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض. إلا الفرائض، في هذا الحديث قوله إلا الفرائض قاعدة مرت معنا من هذا الحديث، أتذكرونها؟ ها من يذكرها؟ نعم أحسنت. نعم، ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل، ما صح في الفرض في النفل صح في الفرض إلا بدليل. وجهه أنه لو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السفر على رحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل ثم سكت، ما قال إلا الفرائض، ماذا يفهم؟ الإطلاق، يفهم الإطلاق. فلما أريد الاستثناء قال إلا الفرائض، لما أريد الاستثناء قال إلا الفرائض. قال ويوتر على راحلته، يوتر على راحلته، هنا الوتر ليس بواجب، الوتر ليس بواجب، لو كان واجب ما صلى على الراحلة. طيب صلى الله عليه وسلم. نعم، القاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض، هذا القاعدة واضح. يعني مثلا نعم نعم لا ما نعم لا أنا هذه هين هذه ورد بها استثناء. مثله لو أنه ردد الآية مثلا، كرر الآية في الفريضة، فنقول جائز لكنه ليس بمشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، لكنه جائز، ما نقول يبطل الصلاة أو ينقصها لأنه صح في النفل فيصح يصح الفرض. نعم يجوز؟ نعم سنة، ما قلنا يجوز، أنا أقول سنة، ينبغي الطفل أحيانا، لا يجلس في الثامنة، يجلس في هذا ورد في حديث عائشة، يجلس في الثامنة تشهد ثم يقوم ثم يأتي بالتاسعة. نعم إيه ما ذكرت لكم القبلة في النافلة اختلفت العلماء منهم من قال ليس له، خلاص ليس له قبلة، يصلي كيف ما شاء، واضح لا؟ ما دام أنه خفف عنه في الركوع والسجود فكذلك خفف في القبلة. ثم معي؟ ومن العلماء من قال إن قبلته جهة دابته، قبلته جهة دابته، وعلى كل حال الأحوط الإنسان يصلي على جهة دابته، جهة دابته. هل يظهر لذلك أثر؟ نعم، لو أنه يصلي على السيارة، يصلي على السيارة معه سائق يسوق السيارة ويصلي، واضح لا؟ فلما مر بمحطة بنزين انحرف قائد السيارة ليأخذ ماء أو بيبس أو شيء يشرب ويصلي، أين انحرف الآن؟ عن القبلة. الذين يقولون قبلته وجهته هنا صلاته بطلت خلاص، انتهت الصلاة إذا اتجه إلى جهة سيره يصلي. والذين يقولون لا، إنه مدى من خفف عنه وجعل يصلي على الدابة فيخفف عنه أيضا في القبلة. ذكرناها بالعمدة، ما ذكرناها؟ ها؟ هي عن نفس حديث ابن عمر. نعم، لحد وجهك. نعم.